فإنه يلزم من القول بأن الماء الجاري كل جرة له منفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن اللي قابل الشعرة دون القلة القليل فينجس ويلاقيه الثاني الماء جنبه وينجس بالملاقات وهكذا. الجارية نفسها تنجس الدورة. أين تنجس الدورة؟ أين؟ ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال، وهذا لو أن المالك جاب كان جيد، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل جرد لا حكم منفرد يضعفها أضعافا بين. والله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم، أنا حزني يخلص خمس قواعد.